بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة، أي نؤمن بما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أو ما جاء في الكتاب والسنة، ولو كان وهي أمور مغيبة ولكن وجب علينا الإيمان بها. قال: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال، فنؤمن بخروج الدجال في آخر الزمان، يمكث في الناس 40 يوما يدعي الربوبية، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. وقد جاء صفة خروجه وذكر كيفية الخروج وبعض ما يصنعه الدجال في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم. أحاديث اليوم تعتبر شرحا لما مر معنا من ذكر الدجال في نمعة الاعتقاد. فهذه الأحاديث في بيان صفة الدجال. حديث ابن عمر متفق عليه: إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، وفي رواية طافية. قال النووي: أما طافئة فرويت بالهمز وتركه، وكلاهما صحيح، فالمهموزة هي التي ذهب نورها، وغير المهموزة طافية التي نتأت وطفت مرتفعة، وهي على هذا الوصف. فإشكال في هذا الحديث أعور العين اليمنى، سيأتي في حديث حذيفة بعده أعور العين اليسرى، أهو أعور اليمنى أم اليسرى؟ أي نعم، جاء في اليسرى ممسوحة العين اليسرى، جاء في بعض الروايات ممسوحة العين، واليمنى ناتئة طافئة، طافية أي أنها ناتئة. إذا ممسوح العين اليسرى واليمنى طافية ناتئة معيبة. إذا قيل أعور العين اليمنى باعتبار ما فيها من النتوء، وهذا يرجح رواية طافية على طافئة أي ناتئة. قال: حدثنا أبو الربيع وهو كامل فضيل بن حسين، قال: حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب وابن أبي تميم السختياني حا، وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا محمد بن متنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، في رواية كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، سيأتي. فهي فتنة عظيمة لهذا الدجال، يأتي بفتنة عظيمة كما سمعنا في الدرس السابق في حديث نواس بن سمعان: يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض فتنبت، فهذه فتنة كبيرة. ولكنه أعور، كيف يكون ربا وهو أعور؟ معيب. وإن ربكم ليس بأعور، استدل أهل السنة والجماعة بأن لله عينين بهذا الحديث، حيث إن فاقد العين الذي ليس له إلا عين واحدة يعتبر أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فلله عينان تليقان بجلاله، الله أعلم بكيفيتهما. قال أهل العلم: ولو كان له أكثر من عينين لكان التفريق بذلك، لكان ذكر ذلك أيسر في التفريق، فيقال هو أعور وربكم له كذا كذا عين. ولكن قال: وإن ربكم ليس بأعور، إشارة واضحة إلى أن لله عينين. وقد جاء حديث ولكن في إسناد ضعف، في الذي يقوم في الصلاة قال يقوم بين عيني الرحمن. قال: وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال مكتوب بين عينيه كافر، أي كافر. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كافراء، يقرأه كل مسلم. وهذا من فضل الله على الناس أن جعل صفاته واضحة: أعور مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه الكاتب وغير الكاتب. ولكن كثيرا من الناس يفتنون بفتنته إلا من عصم الله، وأكثرهم من اليهود وأصحابهم من جهاد أصفهان. يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق عن حذيفة وابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفار الشعر، أي غليظ جعد، وجاء في حديث واس: جعد قطط، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. فمن وضعه في ناره فهي جنة، فذلكم الرجل الذي يثبت أمام الدجال يأخذه ويلقيه في النار فإذا به في جنة الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين، يعني اليسرى، عليها ظفرة غليظة، قال النووي: هي جلدة تغشى البصر. قال الأصمعي: لحمة تنبت عند الماء، والمعنى أن هذه اللحمة غطت عينه صار ممسوح العين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكه. قال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو بن مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. قال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن حجر قال إسحاق أخبرنا قال ابن حجر حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لا أنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فأما الذي ترون أنه نار وماء فأما الذي ترون أنه نار ماء وأما الذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه إنه من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حديث متفق عليه، حديث حذيفة وأبي مسعود متفق عليها. واللفظ الأول الذي فيه من إفراد مسلم الذي فيه ممسوح العين بسرعة. حديث أنس متفق عليه، حديث ابن عمر متفق عليه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكموه وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. قال النووي رحمه الله قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، والذي عليه أهل السنة والجماعة موجود مخلوق، ولكن الله عز وجل قدر أن يتأخر خروجه إلى الساعة التي يريدها الله، وكتب الله بقاءه إلى الساعة التي يريد إلى الساعة التي يريدها الله خروجه، ثم يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام. قال وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، ولله الحكمة أمكنه من بعض الأمور ليبتلي الله عز وجل العباد بذلك، فهذه أعظم فتنة خلقها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال، أعظم فتنة هي فتنة الدجال، فتنة عظيمة. قال النووي رحمه الله تعالى قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ولا يقدر على إحياء شخص إلا هذا الشخص فقط. قال أيها الناس إنه لا يستطيع لا يمكن من أحد بعده. قال وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله من ظهور زهرة الدنيا والخصب معه الذي يتبعه يجد الخصب وأنعامه تمتلئ ذروعا نعم تمتلئ ذروعها باللبن وجنته وناره ونهريه وأتباع كنوز واتباع كنوز الأرض له أخرج كنوزك فتخرج وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة أنكروا وجوده بحجة أنه كيف يمكن من هذه المعجزات. هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى مكنه فتنة للعباد وحذر منه وحذ وأوحى على أنبيائه للتحذير منه فأقام الحجة على العباد وبلغ الأنبياء صلوات الله عليهم ما بقي نبي إلا أنذر أمته من الدجال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.